يقول السائل: ما مقصود قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ هل هو عدم احتياجهم لأحد غير الله أبدا؟ نعم، يعني هذا المقصود، لأنه ورد يعني مبين في قوله وعلى ربهم يتوكلون، فكأنه عليه السلام لما ذكر شأن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فالصحابة صاروا يسألون عن حالهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، لعلهم الذين هاجروا مع الرسول عليه السلام، لعلهم كذا وكذا. فلما خرج عليهم قال: هم الذين لا يسترقون. الاسترقاء طلب الرقية، يعني ما تنطلق إلى غيرك تقول ارقني ادعو الله لي، إن سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه حجاب، هذا من ضعف الإيمان وضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى. قوي ثقتك بالله سبحانه وتعالى، ما بينك وبينه حجاب، ولا ارفع يديك، لكن انتبه لنفسك. شروط الدعاء تكون متحققة فيك، فادعو الله. ولا يمنع هذا أن الإنسان يعني يسترقي في أحوال، لكن كما بينه العلم ما يبالغ في هذا، لأن بعض الناس الآن يعني ينطلق وين الشيخ الفلاني والقارئ الفلاني وكذا وكذا، وكأن هذا الراقي يعني كلمته مسموعة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا قد يكون في تغرير بالراقين، تغرير بهم، بعضهم يغتر بإجلاب الناس عليه وكثرتهم عليه وأن دعاءه مقبول. فأنت مطلوب منك أنك تسأل الله سبحانه وتعالى. لا يسترقون، ورد في بعض الروايات ولا يرقون، هذه خطأ هذه الرواية، وإن كانت وردت في الصحيح، أما كونك ترقي غيرك هذا مشروع لك. فأنت إذا ابتداء وجدت أخيك يعني فيه شيء فترقيه، تدعو الله له. ما معنى الرقية؟ تدعو الله له بالشفاء، تقرأ عليه الفاتحة وتنفث، تقرأ عليه آيات الكرسي وتنفث، تدعو بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، إلى آخر ما ورد، وتنفث من نفسك أنت ترقيه. لكن هو ما يطلب منك الرقية، ما تطلب الرقية منه، فرق بين الحالين. ولا يكتوون، الكي كرهه الرسول عليه السلام، لكن الصحيح أنه يعني مختلف فيه، فهو عليه السلام بعض الصحابة أمره أن يكتوي، كما أمر سعد بن معاذ، وجاء الحارث بن كلدة وكان طبيب في ذلك العهد فكوى عرقا له. فالكي يعني يكرهه عليه السلام في بعض، يقول: وأنا أكره الكي، بعد أن بين أن الشفاء في لسعة من نار أو شيء من عسل أو حجامة، قال: وأنا أكره الكي. فلذلك العلم يقول الكي ما نقول محرم لكن يكره، فالأولى تركه. وعلى ربهم يتوكلون، فهذا معناه أنه يحقق التوكل ويجتهد، وحتى لو عمل بالأسباب لا يعول على الأسباب، فالأسباب الله سبحانه وتعالى قد يبطل مفعولها. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يريد يتزوج من فتاة ولكن أمها أرضعت أخته وأخوه، يقول: فما حكم ذلك؟ أمها أرضعت؟ نعم، أم الزوجة التي يريدها، أم البنت أرضعت؟ أرضعت أخته وأخوه. إذا كانت لم ترضع إلا هذين وهو لم يرتضع منها فلا تحرم عليه، إنما الحرمة تنتشر بين من ارتضعوا معها، أو من ارتضعوا من أمها معها أو لم يكن معها. أما هو ما دام ما ارتضع من المرأة فهي أجنبية في حقه، فهي أم لأخته وأخيه من الرضاعة، أما هو فهو أجنبي عنها. أحسن الله إليكم. يقول: وبالتالي ابنتها لا ليست أختا له. أحسن الله إليكم. يقول: تفسير قوله تعالى: فلما أتاهما صالحا، يقول: هل هو يعني آدم وحواء؟ هذه الآية فيها إشكال وكلام كثير لأهل العلم، يعني المقام لا يعني لا يتسع للكلام فيه، لعله تيسر في درس قادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: من قرأ خلف الإمام الفاتحة والسورة من في صلاة الظهر والعصر، يقول: هل صلاته صحيحة؟ من لم يقرأ يمكن. يقول: من قرأ خلف الإمام، هو المفروض من قرأ خلف الإمام الفاتحة والسورة في صلوات الظهر والعصر، نعم هذا الذي ينبغي أن تكون صلاته صحيحة. في الصلاة السرية الظهر والعصر والأخريين من العشاء والثالثة من المغرب ينبغي لك أن تقرأ، لأن الإمام يقرأ سرا، فأنت يجب عليك أن تقرأ الصحيح من قول أهل العلم، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، أنت يسر لك. ولو لم تقرأ سورة صلاتك صحيحة لو لم تقرأ سورة. لكن أيضا لو مثلا نسيت قراءة الفاتحة، نسيت أو فاتتك وأدركت الركوع، فالصحيح أن صلاتك صحيحة، لأن الإمام يتحملها عنك، الإمام يتحملها عنك. أحسن الله إليكم. يقول امرأة حائض ما بقي لها وقت طهور في أيام الحج، تقول هل يطوف طواف الإفاضة؟ هل تطوف وهي غير طاهرة أو تذهب إلى بلدها بدون طواف؟ لا، ما يجوز أن تطوف وهي عليها العادة، ما أن تطوف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدة حديث تدل على أنه منع الحائض من الطواف، وإن كان من أهل العلم من أفتى واجتهد عليهم رحمة الله، لكن ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقا يتبع ولا اجتهاد مع النص. لكن ننصح النساء عامة أن يشترطن، لا بد أن تتذكر الشرط عند الإحرام، تتذكر الشرط وتقول إن حبسني حابس فمحل حيث حبست، حتى ولو لم تتوقع العادة، لأن العادة حين تطرأ عليها لنوع من الخوف والتعب والمشقة وما إلى ذلك، فقد تفاجئها العادة في غير وقتها. فلذلك تنصح المرأة، ينصحنا النساء أن يشترطن حتى لو عرضنا العادة ولم تطهر حتى انتهى الحج تتحلل، ولا حرج عليها ولا فدية عليها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الصلاة بعد كل أذان لصلاة؟ ما هو تجوز، بل يستحب، تستحب الصلاة بعد كل أذان، كما جاء في حديث عدة حديث، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثلاث مرات، وفي الرابعة قال لمن شاء عليه السلام، لمن شاء، فبين المغرب أذانه وإقامته، بين العشاء أذانه وإقامته، وهكذا الأذانين، أي الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. فهذه سنة يعني صحيحة وثابتة بهذه الأحاديث. أحسن الله إليكم. يقول إذا ذهب إلى عرفة مباشرة هل يجوز أن يجمع بين طواف القدوم والإفاضة والوداع؟ لا شك أنه مثل هذا الصحيح أنه يعني يجوز لمن ضاق عليه الوقت، فإذا اتفق له أنه ما استطاع أن يدخل مكة ولا يمر بمنى، إنما على طول انطلق إلى عرفات ووقف مع الناس، ثم أفاض من عرفات إلى مزدلفة إلى منى وأخر طواف الإفاضة، فلم يأتي به إلا عندما أراد أن يخرج من مكة ينوي طواف الإفاضة، لابد أن ينوي طواف الإفاضة، لأنه إذا غاب عنه أن ينوي طواف الإفاضة ونواه الوداع، فهذا عند عامة أهل العلم لا يجزئه. أما إذا نواه طواف الإفاضة أجزأه عن طواف القدوم وعن طواف الوداع وهو طواف الإفاضة. فلكن لا ينبغي أن يلجأ إلى هذا إلا إذا اضطر، إذا كان مضطرا، مثل ما حصل من عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي يظهر أنه يعني قدم فورا إلى عرفات، الذي يظهر أنه ما مر بمكة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول كم عدد الحجارة التي يلتقطها الحاج إذا تعجل ومن أين تلتقط؟ عددها هو سوف يرمي في اليوم الأول 7 حصيات، و21 في يومين 42 و7 49، فالمتعجل يرمي 47، 7 في اليوم الأول 49، فاليوم الأول 7 وفي اليوم الثاني 21 7 7 7 وفي اليوم الثالث اللي هو 12. أما إذا تأخر إلى اليوم 13 وهو الأفضل كونه ما يتعجل اقتداء بفعل الرسول عليه السلام، فيزيد عليها 21 تكون 72 أو 70 أحسن الله إليك. ومن أين يا شيخ يقول في السؤال؟ نعم. ومن أين تلتقط؟ تلتقط من أي مكان، يعني بعض الحجاج من مزدلفة يعتقد من أي مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة إلى منى أمر العباس أو الفضل أو من كان معه أن يلتقط له في أثناء الطريق حصيات. فأنت إذا أخذتها من أثناء الطريق أو من منى أو وأنت منطلق إلى الجمرات شيء متساقط من الناس في الطريق تأخذه، ما في شيء. أحسن الله إليكم. يقول سبق لي أن حججت وأريد أن أحج متمتعا، يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن نفسي وأحج عن جدي؟ وكذلك أسئلة مشابهة بالعكس. ما ينبغي، يعني هذه الصور يذكرها الفقهاء رحمهم الله، ومنهم من يجيزها أن ينوي العمرة عن شخص والحج عن آخر عنه أو عن غيره، والسلف ما ورد عنهم هذا الشيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم هذا، لكن الفقهاء رحمه الله استنباطات وشيء من هذا القبيل، وكلها أقيسة الله أعلم بمدى صحتها. فكل إنسان يمشي على النهج المستقيم ويأتي بالعمرة والحج عن نفسه. وذكرنا مرارا أن السلف ما كانوا يكثرون من النيابة في الحج، ما يحجون عن آبائهم ولا أجدادهم، إلا أسئلة يعني نادرة، يعني بالمئة ألف واحد اثنين. فأنت تحج لنفسك وتعتمر وتدعو لوالديك، ادعو لهم، دعاؤك ما فيه إشكال، ادعو لهم في طوافك، في سعيك، في يوم عرفة، ادعو لهم في سجودك، في أحوالك كلها. أحسن الله إليكم. يقول اعتمرنا ثم جئنا إلى المدينة وسوف نعود إلى مكة للحج، يقول فهل يعتبر من فعل منا هذا أي يعتمر يكون متمتعا، أم لا بد له أن يهل بعمرة أخرى غير الأولى ثم يهل بالحج؟ في كل الأحوال لا بد له أن هو متمتع ما دام اعتمر في أشهر الحج، وإن كانت عمرته عند بعض أهل العلم انقطعت فيخيره إذا رجع إلى مكة إما أن يحرم بالحج مفردا وبالتالي ليس عليه هدي لأنه أفرد الحج، وانقطعت عمرته عمرة التمتع لأنه خرج من مكة إلى المدينة مسافة أكثر من مسافة قصر وتعدى الميقات. وإن كان بعض العلم يقول لا تنقطع العمرة حتى يرجع إلى بلده، يرجع إلى بلده، لكن الذي يظهر لي أنه إذا خرج من مكة مسافة أطول من مسافة قصر وتعدى الميقات أنه يعتبر يعني التمتع انقطع في حقه. إن شاء أن يجدده مرة ثانية فيأتي بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج يكون متمتع. كان يقول لا أنا أريد أن أفرج الحج ولا يتحمل الهدي فله ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل المطلقة البائنة هل لها أن تستأذن مطلقة للحج أو العمرة؟ يعني قصده في عدتها، لأن بعد العدة لم يعد له شيء عليها، لم تعد له، انقطعت ولايته عليها. إذا خرجت من عدتها مطلقة رجعية أو بائن، إذا خرجت المرأة من عدتها لم يعد لزوجها عليها أي حق، وتعود ولايتها إلى وليها إن كان أبا أو أخا أو من يكون. أحسن الله إليكم. يقول هل يسن لمن كان عازما أن يحج متمتعا أن لا يقص من الشعر والأظافر؟ يقول أم أن ذلك خاص بمن هو عازم على أن يضحي؟ الأولى من أراد الحج أنه عند الإحرام يتعاهد هذه الأشياء مثل ما مر بنا في عند الإحرام والسنن عند الإحرام، يأخذ من أظفاره ويقص شاربه و يأخذ من شعر إبطه حتى ما يحتاج إليه أو يؤذيه في أثناء، خاصة إذا طالت أيام الإحرام. لكن يحصل إشكال عند بعض الناس أنه يكون له أضحية وتدخل عليه العشر ولم يأخذ شيء من ذلك، ويريد أن يحرم بعد يومين ثلاثة خمسة، فهو ممنوع بحكم أنه سوف يضحي. المضحي على الصحيح لا ينبغي له أن يأخذ شيء من أظفاره ولا شعره حتى يذبح أضحيته. وفي هذا الحال نقول نعم، إذا أردت الإحرام ما ينبغي لك تأخذ شيء من أظفارك، كان ينبغي أن تأخذها قبل دخول العشر، قبل دخول العشر. إذا كنت ناوي تضحي قبل أن تدخل العشر قص الأظفار وقص الشعر حتى لا تحتاج إليه عند إحرامك بالحج، أو حتى لو كان طويل بعض الناس ينسى ويقول من أسبوعين ما قص ظافره دخلت العشر والآن تذكر، يقول لا، والحديث صحيح أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرته شيء حتى ولا أراد أن يحرم. أحسن الله إليكم، يقول ما هو الدعاء الذي يقال في صلاة الجنازة إذا كانوا أموات وأطفال؟ أن يجمع، يعني إن تيسر له وأمكنه أن يجمع بين الدعاء للكبار بما ورد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم إلى آخر ما ورد، وسع لهم في قبور نول لهم فيها، أبدلهم دور دورهم أهلين، والصغار ورد في حقهم آثار ما ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدعى لوالديه، أكثر الدعاء لوالديه أن يكون شفيعا وفرطا، وأن يكون في كفالة إبراهيم، واللهم قيه برحمتك عذاب الجحيم، وأبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، إن أمكن يأتي بدعاء في حق الكبار وأيضا يدعو للصغار إن أمكن، وإن لم يمكن فالدعوة للجميع بالمغفرة والرحمة فهم كلهم بحاجة إليها. أحسن الله إليكم، يقول الحديث بين كل أذانين الصلاة هل ذلك يدخل في أذاني الجمعة؟ الصحيح أنه لا يدخل، لأن أذاني الجمعة قلنا المقصود بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة، فالإقامة ورد في الأحاديث الصحيحة أنها تسمى أذان وتسمى نداء، أما أذان الجمعة فهو محدث بعد الرسول عليه السلام أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحدثه عثمان، فهو أصلا غير داخل في هذا الحكم. وعامة أهل العلم والمحقق منهم يقولون هذه الصلاة اللي يصليها كثير من الناس بعد الأذان الأول من الجمعة ليس لها، يعني ليس عليها دليل، إلا من كان يصلي من أول وقت، الذي يصلي من أول وقت يواصل صلاته، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يقرأ شيئا ما ثم يعود ويصلي ثم يستريح ثم يعود ويصلي، هذا الأولى أنه يستمر في صلاته، لأنه ورد في بعض الأحاديث ويصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل نهاية الصلاة خروج الإمام، أي قيامه على المنبر وتسليمه على المأمومين، فهذا يدل على أن من هذه حاله يستمر في صلاته. أما أن كل إنسان جالس طوال الوقت ويرى أن مشروعية هاتين الركعتين أو أكثر بين الأذانين، ما هناك ما يدل على مشروعيتها. أحسن الله إليكم، يقول هل المرأة تغطي وجهها عند السعي والطواف؟ أي نعم تغطيه إذا كانت بحضرة أناس أجانب، لكن ما تغطيه بملاصق، ما يكون بالبرقع ولا النقاب، بل تسدل سد ترخي خمارها إرخاء على وجهها، إرخاء. وما ورد، يقول أهل العلم، ما ورد ما يلزم المرأة بكشف وجهها في الإحرام، إنما نهيت عن اللثام وعن البرقع والنقاب، وهذه كلها شأنها أنها تلتصق بالوجه التصاقا، وأمرت أن تسدل سدلا ترخيه على وجهها. أحسن الله إليكم، يقول من تخطى الميقات وهو ينوي الحج، يقول ماذا يتوجب عليه؟ إذا كان عامدا قاصدا ولغير عذر فمر بنا أن من أهل العلم يعني عامتهم يلزمه بالفدية دم إذا لم يرجع إلى الميقات، إن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، أما إذا مضى وأحرم من الموضع الذي هو فيه أو حتى أخر الإحرام إلى مكة فيلزمونه بالفدية ويقولون دم. أحسن الله إليكم، يقول إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل لي زيارة مرة أخرى، وما القدر المشروع؟ ما تسن يعني تكرار الزيارة والتردد على قبره عليه السلام، ما ورد ما يعني يدل على النهي، لا تتخذوا قبري عيدا يقول عليه الصلاة والسلام، وفسره العلم أنه تكرار والتردد عليه، لأنه وليس هناك تلازم بين الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والسلام عليه والزيارة، فأنت تصلي على النبي عليه السلام وتسلم عليه في كل لحظة في كل وقت في كل مكان في أقصى الدنيا وأدناها، أما زيارة القبر هذا شيء آخر، فهو مشروع لمن قدم المدينة، وبعض العلم يقول لمن خرج أراد أن يخرج إذا أراد أن يمر بالقبر، فبعض السلف كان يفعله، أما بعض إخواننا الذي يرى أنه يتردد على القبر بين وقت وآخر ما ورد شيء من هذا القبيل ما دمت مقيم في المدينة. وأيضا بعض إخوانا توجهون إلى القبر عن بعد كهيئة المصلي، وهذه بدعة، يعني تشك كأنه تظنه منحرف عن القبلة. هيئة المصلي هذه بدعة، ما كان السلف يعملون هذا، بل يصلون على النبي عليه السلام ويسلمون كيفما اتفق لهم، متجه إلى القبلة، متجه إلى الغرب، متجه شرق، متجه شمال، صلي وسلم عليه السلام، لكن أن تتوجه كأنك تصلي فهذا ما يصلح هذا. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة قادمة للحج وزوجها توفي، هل تواصل الحج؟ الأرفق بها إن كانت أقرب إلى بلدها فأهل العلم يوجبون عليها أن تعود إلى بلدها لتقضي الإحداد هناك، لأن من الإحداد أن تلزم بيتها، أن تلزم بيتها. أما إذا كانت أقرب إلى مكة فتمضي في الحج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.